بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة المؤمنون، خير ما نبدأ به هذا المقام الطيب المبارك وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين. نريد أن نتحدث أيها الأحبة في هذه الدقائق المعدودة عن مظاهر النور والظلمة في القرآن والسنة. إذا بحثت في القرآن الكريم وجدت آيات النور والظلمة كثيرة، ويكفي أيها الأحبة أن نجد سورة في القرآن الكريم تسمى سورة النور. لا نجد أبلغ دلالات النور في القرآن الكريم منها في هذه السورة، سورة طيبة المباركة التي سميت سورة النور، وهي سورة مدنية بإجماع العلماء. وهذه السورة أيها الأحبة تتحدث عن نور الله سبحانه عز وجل، وعن مظاهر النور، وعن نور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض الأسباب الجالبة أيضاً للنور. ولذلك أيها الأحبة، قبل ذلك نبدأ بما ذكره العلامة ابن القيم الجوزي، يقول بأن الله سبحانه عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بالنور، فالنور من أسمائه ومن صفاته، فهو نور في ذاته، ونور في صفاته، ونور في أسمائه، وبعث رسولاً جعله نور، نبينا صلى الله عليه وسلم نور، وأنزل كتاباً هو نور، ودينه نور، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل داراً لأوليائه غداً يوم القيامة تتلألأ بالنور. إذن فكل شيء في هذه البسيطة من نور مصدره من النور الذي هو الله سبحانه عز وجل. ولذلك عندما تتأمل هذه السورة المباركة، كما قلت سورة النور التي فيها هذه الآيات العظيمة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد ضيئها أو زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا مثل نوراني ومشهد من مشاهد النور ذكره الله سبحانه عز وجل، فسمى نفسه ونعتها بالنور، فهو في ذاته نور، واحتجب كما قلنا عن خلقه بالنور. فلو كشف الله سبحانه عز وجل هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جميعا. ثم في هذه الآيات كما تأولها بعض المفسرين، كل شيء مصدره من هذا النور، فنبينا صلى الله عليه وسلم نور، كما جاء عن بعض المفسرين قالوا أن المشكاة هي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمصباح هو مصباح النبوة، والشجرة هذه شجرة المباركة هي شجرة الوحي، والزيت الذي هو فيها هو البراهين والحجج والآيات التي جاءت من عند ربنا عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل في الأخير: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء لهذا الصراط السوي المستقيم. إذا أراد الله عز وجل بك خيرا هداك إلى هذه الحجج والبراهين وأن تؤمن بكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لذلكم أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل بعث الأنبياء قاطبة من أجل قضية مهمة، وهذه القضية هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات ماذا ونور ماذا؟ ظلمات الشرك، الجهل، سوء الأخلاق، المعاصي، البعد عن الله، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. إلى ماذا؟ إلى النور الذي هو الوحي والدين والتوفيق والسنة والقرآن وبما دعا به الأنبياء والمرسلون جميعاً، الطريق الذي يؤدي بك إلى النجاة في الدنيا والآخرة إذا سلكته. هذا هو النور الذي يريد الله عز وجل منك أن تبتغيه وأن تسير على نهجه. لذلك جاء قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ولما جاء مثلا قول الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل الكتب التي أنزل الله سبحانه عز وجل إنما كانت نورا للبشر تخرجه من الظلمات. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. تأملوا معي، كل الكتب إنما جاءت معلقة بهذا الوصف الذي هو الوصف النوراني. فالله سبحانه عز وجل يريد من البشر، يريد لهم الخير والنجاة والسلام وأن ينالوا الجنة إذا سلكوا هذا النور. ثم تعالوا معي أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، إلى أن الله سبحانه عز وجل وصف الإنسان البعيد عن منهج الله سبحانه عز وجل، الغارق في المعاصي وحل المعاصي، الذي لا يتبع هذا الصراط السوي الذي جاء به عن الرسل أو جاءت به الرسل والأنبياء والمرسلون، بأنه يعيش في ظلمات وأنه ميت وليس من الأحياء. فماذا قال الله سبحانه عز وجل؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وصف الله سبحانه عز وجل هذا البعيد عنه، الغارق في المعاصي، الغارق في الشرك، في الفساد، في الفجور، بأنه ميت لا حي، وبأنه يعيش في ظلمة بعيد عن النور. فلو أنه ترك المعاصي وعبد الله سبحانه عز وجل على الحقيقة لانتقل من الظلمة إلى النور. هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. هذه الأمور لا تستوي، لا تستوي الظلمة مع النور أبدا. لا ينبغي مقارنة الظلمة بالنور. ولذلك من عاش في ظل التوحيد والإيمان بالله عز وجل فهو يعيش في هذا النور. ولذلك أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، هذا النور له مظاهر قبل أن نذكر له الأسباب. ومن مظاهر النور أيها الأحبة نراها بادية، لأن هذا النور هناك نور غير مخلوق وهناك نور مخلوق. النور الغير مخلوق هو نور الله عز وجل، لأنه سمى به نفسه ووصف به ذاته العلية: الله نور السماوات والأرض. هو نور ليس مخلوق، هذا نور الله سبحانه عز وجل، ولا يشبه النور الذي في إدراك البشر أو في عقولهم أو في أذهانهم. لا يمكن لك أن تتصور نور الله عز وجل لأنه فوق كل تصور، ولا يمكن أن يدرك هذا النور إلا غدا يوم القيامة. النور الثاني هو نور مخلوق وهو قسمان: نور معنوي، وهذا هو نور القلب، يهدي الله لنوره من يشاء. والنور الثاني هو نور حسي، مثل نور الشمس والقمر والمصابيح والنجوم، هذه لها نور حسي. ولذلك من مظاهر هذا النور أيها الأحبة أن هذا النور ينطبع أو ينطبع أو ينصبغ على وجه المرء المسلم. وجه العبد المسلم يظهر عليه هذا النور في وجهه. إذا كان كثير العبادة، كثير الصلاة، كثير الذكر، يرى أثر النور على وجهه، كما قال العلامة ابن عباس: حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه أجمعين وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن للحسنة ضياء في الوجه. الرجل العابد الذي يعبد الله سبحانه عز وجل ودائم الذكر ويتشبث بهذا الطريق دائما ويذكر الله سبحانه عز وجل كثيرا ولا يحيد قيد أمنا عن شرع الله سبحانه عز وجل، الله سبحانه عز وجل يطبعه بهذا النور، فتجد النور يتلألأ على وجهه. وكثير من الناس عندما يزور أحد من الصالحين أو أحد من العلماء العارفين ماذا يقول لك؟ يقول لك: أول ملاحظة أني رأيت النور على وجهه، هذا من نور الله سبحانه عز وجل قد صبغه به أو طبعه على وجهه. فلذلك الحسنة، إذا عملت بالحسنات وكنت من مداومي العمل الصالح يظهر نورها على وجه العبد، هذا من منن الله سبحانه عز وجل وعطاياه للعبد المؤمن في الدنيا. وقد يكون هذا النور أيضا أيها الأحبة نورا في القلب، كما قال ابن عباس: ونورا في القلب. الحسنة لها ضياء في الوجه ولها نور في القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هؤلاء البعيدون عن الله كثيروا المعاصي قلوبهم مظلمة، أعاذنا الله وإياكم عز وجل من ظلمة القلوب. فالقلب المستنير أو القلب المنير هو القلب الذي امتلأ بمحبة الله عز وجل، وامتلأ بشوق إلى الله عز وجل، وامتلأ بالشوق إلى الدار الآخرة وبما عند الله سبحانه عز وجل من النعيم المقيم. هذا القلب تجد فيه نور، ويظهر هذا النور أيها الأحبة أيضا على البصيرة. هذا القلب يرى ما لا يرى غيره، الله عز وجل نور بصيرته فيرى ما لا يراه غيره، يرى عواقب الأمور، لأن الله سبحانه عز وجل قد منحه هذا النور تشريفا وتعظيما لذكره ومحبته. وهذا النور أيضا أيها الأحبة قد يكون في القبر، فأنت عندما توضع في هذه الحفرة المظلمة لا يمكن لك أن ترى شيء إلا إذا حباك الله عز وجل بنور تجده في قلبك. ولذلك العبد المؤمن عندما يوضع في قبره يفسح له مدى أو مدى بصره إلى باب إلى الجنة، والله سبحانه عز وجل يجعل له نور في قبره. طبعا هذا النور يحرم منه الفاجر والعاصي والكافر والمشرك والجاحد، يحرمون من هذا النور فيعيشون في هذه الظلمة إلى أن تقوم القيامة، بينما المؤمن عندما يوضع في قبره يجد هذا النور، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينيرها عليهم أو يضيئها عليهم بالصلاة عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي على الصحابة وعلى المسلمين صلاته هذه كانت نورا لهم في قبورهم. فبالتالي عندما يوضع الميت في قبره يجد ظلمة عظيمة لا تتصور وأنت حي. عندما توضع في غرفة مظلمة لا يمكن أن ترى فيها شيء. يعني جرب مرة وشبه هذا المشهد عندما توضع في قبرك مرة واحدة فقط، ولا ربما مر علينا مرات عديدة ولكن قلما من نجد أنه شبهه بوضعه في القبر. فتصور عندما توضع في غرفة وغرفة مظلمة جدا، أول شعور ينتابك، تشعر بضيق، تشعر بالفزع، تشعر بالألم، بالحزن، بشيء يعتصر. عندما توضع في هذه الظلمة لا تكاد تصبر، تبحث عن أي مصدر من مصادر النور. فكيف بك أيها الحبيب لا عندما توضع في قبرك؟ من أين ستأتي بهذا النور؟ وما من أحد سيمدك بهذا النور إلا عملك الصالح. فإن كنت عبدا مؤمنا صالحا وعملك صالح لله عز وجل، فإن الله سبحانه عز وجل سيمن عليك ويمدك بهذا النور وتجده في قبرك، ويكون هذا سبيلا إلى نجاتك وبشارة لك قبل القيامة أنك من أهل الجنة. وإذا وجدت الظلمة فاعلم بأنك أعاذنا الله وإياكم من سوء المصير وسوء المآل، أنك من أهل جهنم أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. ولذلكم أيها الأحبة هذا النور له أسباب. إذا أردت أن تصل إلى هذا النور عليك بالإيمان، إيمان حقا، إيمانا جازما، إيمانا بالله سبحانه عز وجل، بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله سبحانه عز وجل يقينا حتى يتحقق لك هذا النور، بدليل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. المؤمن يعيش في نور تام، يحيط به النور من كل جانب. المشرك والمنافق والفاجر والبعيد عن الله عز وجل يعيش في ظلمات. عندما ترجع إلى العلامة ابن القيم الجوزية يتحدث لك عن هذه الظلمات، حتى عدها بعشر ظلمات يعيشها البعيد عن الله عز وجل. يقول لك ظلمة الجهل، أن إنسان جاهل لو كان عالما عارفا ما عصى الله أو ما ابتعد عن الله عز وجل. ظلمة الجهل، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى، وظلمة القول، وظلمة العمل، وظلمة القبر، وظلمة القيامة، وظلمة دار القرار. ظلمات كثيرة، قلت عد منها عشر، وبعضهم عدها أكثر من عشر ظلمات يعيشها الإنسان البعيد عن الله عز وجل. الظلمات تحيط به من كل جانب، يعيش في قلق وفزع وخوف دائم. لماذا؟ لأنه بعيد عن الله عز وجل، والله سبحانه عز وجل قد حرمه من هذا النور. ولذلك المؤمن يعيش حياته كلها في نور، حتى يلقى الله عز وجل وهو في نور، في قبره نور، في دوره الثلاث كلها نور، الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة يعطيه الله سبحانه عز وجل هذا النور. ثم السبب الثاني أيها الأحبة هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. شوف هذا المتقي الذي يتقي الله عز وجل ويخاف الله عز وجل، الله عز وجل يجعل له نورا يمشي به في الدنيا، ويظل معه هذا النور ويبقى معه في قبره، وغدا عندما يلقى الله سبحانه عز وجل أين يحتاج هذا النور أيها الأحبة؟ في قبره كما قلنا، وغدا يوم القيامة عند المرور أو الجواز على الصراط، لأن الأمر مظلم، كل شيء مظلم إلا من أعطاه الله سبحانه عز وجل هذا النور، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصراط المرور على الصراط. فهذا النور قال: منهم من يعطى نوره قدر الجبل، ومنهم من يعطى النور هذا قدر النخلة، ومنهم من يعطى من النور قدر الرجل القائم، ومنهم من يعطى النور مثل قدر الإبهام، إبهام الرجل، فينطفئ مرة ويتوقف مرة، أو يضيء مرة ويتوقف مرة، مرة يمشي ومرة يتوقف. إذا وجد النور مشى، إذا انطفأ النور توقف على الصراط. لماذا؟ لأن الظلمات تحيط به من كل جانب، لكن المؤمن أعطاه الله سبحانه عز وجل نورا يمر به على الصراط، يجوز به على الصراط، ويكون سببا كما قلت في نجاته. ولذلك أيضا أيها الأحبة من الأسباب الجالبة لهذا النور هو الصلاة. الصلاة هي التي تنير عليك قبرك، الصلاة هذه التي نصليها ونحافظ على أركانها وخشوعها وأوقاتها وشروطها وخشوعها تكون نورا في قبرك، هي التي تضيء عليك قبرك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. الصلاة نور، أين تجد هذا النور؟ نور في دنياك، ونور في قبرك، ونور عند لقاء ربك. ويظهر أثر هذا النور عندما يبعث الناس ويحشرون من قبورهم، يظهر أثر نور الصلاة على وجوههم. أيضا أيها الأحبة هذا الذهاب إلى الصلاة خصوصا أوقات الليل أو في أوقات الليل في أوقات الظلام، صلاة الفجر وصلاة العشاء سبب لهذا النور غدا يوم القيامة: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا النور إذا أردت أن يكون كاملا تاما غير منقوص كما وعدك بذلك حبيبك محمد صلى الله على سيدنا رسول الله، فعليك أن تأتي إلى المسجد لحضور صلاة العشاء وصلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام، هذا النور تلقاه تاما كاملا. أيضا من أسباب النور أيها الأحبة هو ملازمة المساجد، بدليل أن سورة النور لما قال الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله مباشرة، دليل على أن من ولج هذه البيوت ومكث فيها وحرص على ملازمتها فإنه ينال ويطاله هذا النور الذي وعد به ربنا عز وجل. فملازمة بيوت الله عز وجل وهي أشرف المواضع، لأن فيها النور، فيها القرآن، كلام الله يتلى، ذكر الله سبحانه عز وجل، فهي نور على نور. ولذلك من لازمها فهو حري أو حري به أن ينال من هذا النور. أيضاً أيها الأحبة، ما تنال به هذا النور هو العفة وغض البصر. والعلماء لما تكلموا عن سورة النور هي مثال للعفة، لما ذكر الله سبحانه عز وجل، وأنا أذكر لكم أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أوصى المسلمين أن يعلموا نساءهم سورة النور. لماذا؟ لأن فيها معاني العفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أين جاء هذا الكلام أيها الأحبة؟ مواضع العفة في القرآن الكريم، في سورة النور. فإن أردت أن تنال هذا النور لابد أن تتسم بهذه الصفة وهذه السمة التي هي العفة وغض البصر، لأن من غض بصره وجد حلاوة في قلبه ووجد أيضاً نوراً في قلبه كما جاء في بعض الأثار المروية. هذا النور أيها الأحبة تجده من غض البصر. أيضاً أيها الأحبة، الذي يوصلك إلى هذا النور هو كثرة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائماً فيقول: اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في بصري ونوراً في سمعي ونوراً عن يميني ونوراً عن يساري ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ونوراً من أمامي ونوراً من خلفي واجعل لي نوراً. اتفق عليه هذا الحديث، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له النور الذي يحيط به من كل جانب، وهو النور الذي بعثه الله سبحانه عز وجل رحمة للعالمين. ولذلك أيها الأحبة، إذا أردت أن تحيا في هذا النور فعليك أن تلازم هذه الأسباب، أسباب العفة وغض البصر وملازمة بيوت الله سبحانه عز وجل والمحافظة على الصلوات والإيمان والتقوى والتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إذا أردت أن تنال هذا النور أيضا عليك بالتوبة النصوح المستجمعة لجميع شروط التوبة، أن تقلع عن الذنب وأن تعزم على أن لا ترجع إليه وأن تمحو كل سيئة ومعصية عملتها بحسنة وبعمل صالح. إذا أردت أن تسعى إلى هذا النور فالنور بين يديك. ولذلكم أيها الأحبة، الله عز وجل يعطي النور من يشاء من عباده في حياته، وقد يحرم هذا النور من أراد بحكمته. ولذلك بعض الناس تجدهم غرقا في أوحال المعصية، ولكن الله سبحانه عز وجل في آخر أعمارهم أو حياتهم يمن عليهم بهذا النور. ولا تتعجب، لأن هذا كما قلت من نعم الله ومننه ولطائفه. فهذا الرجل أو هذا الشاب أيها الأحبة، أنا أذكر لكم هذه القصة بتصرف ذكرها أحد الدعاة، وقعت في ستينيات القرن الماضي وليست بعيدة عنا، وقعت في تونس. هذا الشاب كان هذا الداعية يدعو الله سبحانه عز وجل إلى دين الله، يدعوهم إلى هذا النور. قال: في كل مرة كنت أدعو 100 شاب من البعيدين عن الله الغارقين في المعاصي في الظلمات. قال: في كل مرة من هذه 100 يستجيب لي رجل أو اثنان. قال: في مرة دعوت 100 من هؤلاء الشباب الذين لا يصلون والبعيدين عن الله عز وجل الغارقين في الخمر والمسكرات والمعاصي، قال: دعوت 100 جملة واحدة، قال: استجاب لي شاب سكران. قال: جاءني وهو سكران، قال: أريد أن أتوب. قال: كانت الصلاة المغرب قائمة، قال: فأخذت بيده وهو سكران وذهبت به إلى المسجد. قال: ولما علم الناس أنه سكران وقد أدخلته إلى المسجد، قال: رمونا الناس بالنعال وأسبوا هذا الشاب، قالوا: هذا سكران، كيف أدخلته إلى المسجد؟ قال: قام إمام المسجد، قال: أخبرته بالقصة، قلت له: كنت آتي إلى صلاة المغرب وجدت هذا الشاب وقد دعوته إلى الله عز وجل واستجاب وأنا أريد أن أدخله إلى المسجد من أجل أن يتطهر ويصلي. قال فكف الإمام الناس عنه، قال فانتظرنا عند باب المسجد. قلت له انتظر حتى نصلي، وعليك الآن أن تذهب تغتسل وتصلي أو تغتسل وتتطهر ثم تأتي تصلي معه. قال الشاب رفض، قال سأبقى في هذا المكان، هو داخل المسجد قال وبعيد عن المصلين نوعا ما. قال فصلينا المغرب، قال ولما صلينا المغرب التفت نبحث عن الشاب، قال وبينما نحن نبحث عنه إذ وجدناه في مكانه ساجد وهو ميت. قال بكى الناس جميعا. شوف حسن الخاتمة. ولم يذكر القصة هل هو تطهر أم لم يتطهر، قال لكن وجدنا ساجد يسجد لله عز وجل في المسجد داخل المسجد وهو ميت، روحه قد فاضت إلى بارئها. قال فبقى هذا الداعي يبكي ويقول لإمام المسجد، قال لإمام المسجد، قال هذا أنا أبحث عن طريق الجنة ولم أجدها، وهذا الشاب وجد طريق الجنة وهو سكران. سبحان الله، قال أنا بحثت عن طريق الجنة وما وصلت إلى هذه الطريق، وهذا الشاب وجد طريق الجنة وهو سكران. ولا تتعجب أخي الحبيب من ذلك، لأن هذا نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يحب من عباده. أنت تراه عاصي بعيد عن الله شارب وتحكم عليه بما تشاء أن تحكم، ولكن قد يختم الله عز وجل له بالسعادة أفضل منك. أنت الذي تعبد وتطيع الله سبحانه عز وجل لا تأمن سوء الخاتمة. هكذا كان حال الصالحين. قصة أخرى أيها الأحبة، قصة رجل، وهذه قصة أيضا ذكرها أحد الدعاة بتصرف وقعت في السعودية، وقصة شهيرة في الحقيقة. هذه قصة رجل سكران كان ملاصقا بيته للمسجد، ولكن لا يصح من سكره، كان يضرب زوجته وأبنائه، حتى إمام المسجد والمصلون ما استطاعوا أن ينقذوا هذه الأسرة، هذه الزوجة وأبنائها، من ضرب هذا الرجل السكين. لماذا؟ لأنه كان كل مرة يدخل السجن ويخرج ورجل عنيف، فالناس طبعا أرادوا أن ينصحوه لكنهم خافوا من ردة فعله، ولذلك تطور الأمر بهذا الرجل، وكانت زوجته دائما يطردها خارج البيت وهي تدعو الله سبحانه عز وجل، وعندما يدخل إلى البيت وهي ليس لها والد ولا أم ولا إخوة ولا أحد يدفع عنها، فيأتي أحد أبنائها ويفتح الباب ثم يدخلون، وإذا صحى من سكره وجدهم طردهم مرة ثانية، وهكذا استمر الأمر على حاله. هذه الزوجة دائما تبكي وتشكو الله عز وجل، تشكو إلى الله عز وجل حزنها وألمها. فمرة من المرات هذه الزوجة اشتكت إلى إحدى رفيقاتها ما يقع لها من سوء أفعال زوجها وتصرفه معها ويضربها دائما، فقالت الزوجة سأبحث وأفتش عن طريقة لعل الله عز وجل يهدي بها زوجك. فبعثت زوجها الذي كان شابا عمره 25 سنة حافظ لكتاب الله عز وجل وداعي إلى الله عز وجل، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها وخير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب لما أخبرته زوجه بحال هذه الأسرة وما يقع لهم استعان بالله عز وجل، قال لعل الله عز وجل يجعل هداية هذا الرجل السكير على يده. ذكرت لكم هذه القصة ولكن لم أتم بقية الخاتمة. فذهب هذا الشاب إلى هذا الرجل السكير في أول الأمر بعد صلاة العشاء، دق عليه الباب، خرج هذا السكير وأول ما رأى قال ماذا تريد وهو في أوج سكره، قال جئتك زائرا محبة في الله. فما كان من هذا السكير إلا أن شتمه وبصق في وجهه وقال ما هذا الوقت زيارة، كيف تأتيني في هذا الوقت، وسبه وشتمه كما قلت وبصق عليه. مسح هذا البصاق هذا الشاب وقال له جزاك الله كل خير، سآتي في موعد آخر أفضل لزيارة. لو كان رجلا آخر لا يأس وابتعد عنه من أول لحظة، ولكن لما كانت غايته الله وأن يهدي الله به رجلا على يديه فعقد العزم على أن يعود مرة أخرى، وفعلا عاد الثانية والثالثة والرابعة، في كل مرة يطرده. في يوم من الأيام جاءه في وقت وجده سكران كحاله، قال ماذا تريد؟ قال أريد يا رجل فقط أن أحدثك وأتحادث معك، لا أريد أن أمنعك الخمر لكن أريد فقط أن أجلس معك، هذا ما أريد. قال هذا ما تريد؟ قال نعم. قال أدخلك ولكن بشرط أنت تتحدث وأنا أشرب الخمر. ولا تقل لي أن تزيح أو أزيح شيئا من الخمر. قال أفعل إن شاء الله. فدخل معه البيت الرجل يشرب الخمر وهذا الشاب يذكره بالله، لم ينهه عن الخمر ولم يذكر له سيرة الخمر أبدا، وإنما بدأ يذكر له الجنة ونعيمها وما أعد الله عز وجل لأوليائه فيها. وهكذا الرجل يشرب ولا يأبه به. ذهب الشاب وعاد إليه في زيارة ثانية، قال له بعد أن ودعه، قال اسمح لي أن أزورك مرة ثانية. قال معليش، مدام راني نشرب وانت تتكلم معليش. فذهب الشاب عاد إليه في ثانية، بدأ يحدثه أيضا عن التوبة وأن باب التوبة مفتوح وعن يوم القيامة. الرجل هذه المرة تغير سلوكه، كان يشرب ويستمع ولكن هذه المرة توقف عن الشرب، خلى الخمر أمامه وبدأ يستمع. يعني بدأ سبحان الله عز وجل يقذف النور في سمعه، هذا النور بدأ الآن يتدحرج أو هذا النور بدأ يتصاعد. في الثالثة عاد إليه وبدأ يحدثه أيضا عن التوبة وأن باب التوبة مفتوح ولا يحول أحد بينك وبين التوبة وأن الله عز وجل رحمته واسعة، لم يحدثه عن الخمر أبدا. وفي هذه المرة تطور السلوك، بدأ يبكي ولم يشعر هذا الشاب إلا وهذا الرجل قد وقع عليه وقبله وجنح إليه بصدره وهو يبكي ألما وأسفا وحرقا ويقول من أنا حتى يغفر الله عز وجل لي، لو كان الله يحبني لما ألقى بي في وحل المعاصي. والشاب يتعامل معه باللطف ويذكره بالنار ويحاول أن يبعده عن المعصية. ولما وصل إلى بغيته وشعر بأن كلامه قد أثر فيه قال له الآن، يعني عرف بأن هذا النور قد وصل، بدأ يصل إلى قلبه، قال قد جئت بالسيارة وأنا الآن ذاهب إلى العمرة مع رفيقين لي، أريد أن أصطحبك معي في العمرة. قال وأنا سكران؟ قال نعم أنت سكران. قال عندي شرط. قال وماذاك؟ قال أن أصحب زجاجتي، زجاجة الخمر معي، هل تقبل بذلك؟ أنا لن أذهب إلى العمرة إلا بزجاجة الخمر. فقبل الشاب على مضض وهو يعلم أن طريق محفوفة بالمخاطر، الشرطة قد تقبض عليهم وهم يحملون الخمر، ولكن لما كان دافعه هو الله تحمل هذه المخاطر في سبيل هداية هذا الرجل. قال فحملنا مع الرجل ومعه زجاجة الخمر وحملوه معهم في السيارة، وقبل أن يدخلوا مكة وأن يصلوا إلى البيت العتيق، حكاية طويلة جدا أن أختصرها، لبثوا في مكان حتى زال سكره وبدأوا أمامه يذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ويقرؤون سورة الفاتحة. الرجل كان يشاهد تصرفهم وهم يعاملونه بلطف، يقبلون رأسه، يحملون حذاءه، يعاملونه يعني بلطف ما بعده لطف، يقدمون له كل خدمة، وهو يرى ويرقب هذا الموقف ويبكي ألما على نفسه. في الأخير بعد أن زال سكره أيها الأحبة دخلوه إلى البيت العتيق إلى الكعبة المشرفة، ولما رآها دمعت عيناه، وبعد أن أتم الطواف ذهب إلى الملتزم والتصق بالكعبة وبدأ يبكي من صلاة العصر حتى صلاة العشاء حتى أبكى الناس والجموع التي كانت حوله. قال ثم عادوا به وقد صلحت حاله، ثم لما أتم 5 أيام وهو معهم يعبد الله سبحانه عز وجل في الليل قائم أو في النهار يأتي إلى الكعبة يطوف، وفي الليل قائم لله عز وجل يبكي على ذنوبه. قال ولما أتمت 5 أيام أرجعوه إلى بيته وأوصوه بأهله خيرا وعاد إلى أهله بغير الوجه الذي ذهب به، فصار لا يخرج من المسجد، ثم استأذن من الإمام أن يصير مؤذنا، وقد كبر المؤذن الذي كان يؤذن فصار مؤذنا للمسجد، ثم بعد ذلك حافظ القرآن كله، ثم بعد ذلك أيها الأحبة صار إماما لذلك المسجد. يعني تصور إنسان في قمة المعاصي، قمة الوحي، قمة الظلمة، الله عز وجل لما يقذف النور في قلب من يشاء من عباده تصوروا كيف صار إماما. يعني رجل سكير مدمن خمر في آخر المطاف يختم له بعمل صالح فيصير إماما لذلك المسجد الذي كان ينفر منه أو ينفر منه. سأل الله سبحانه عز وجل أن يقذف في قلوبنا نور الإيمان وأن يحيينا بنور الإيمان وأن يهدينا إلى سبيل الإيمان. اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر واهدنا سواء السبيل واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار إنك على كل شيء قدير.